وجمال محينا وداخل يتعالى من أمانينا ويبعث فينا عزما ويقينا شوف شوف شوف سكت أجد التهديد شوف شوف شوف لعب الحلو ونظيم شوف شوف شوف يلعب حاول بذكاء شوف شوف شوف واستفد من الأخطار فتش عن صغر الآن مرر بتأني وإخطار خصمك في الملعب حتما سيناور والحارس ماهر فانتبه وحاضر شوف شوف شوف العب حاول بذكاء شوت شوت شوت واستفد من الأفضل شوت شوت شوت سدد أجد التهديد شوت شوت شوت لعب حلو ونظيم واستفد من الأفضل شوت شوت شوت سكت أجد التهديد شوت شوت شوت لعب حلو ونظيم شوت شوت شوت حاول دون استخبار شوت شوت شوت والتنسم عن الأهداف شوت شوت شوت لا تستسلم للهجوم شوت شوت شوت شامل نجم النجوم شامل